بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعده. فقد بدأنا في المنصوبات وقد عرفنا ثلاثة منها، وهي المفعول به والمفعول المطلق والمفعول لأجله، والرابع منها المفعول معه. المفعول معه، وهذا كتبناه أمس لكننا ما شرحناه. ثم يا أخوان، نحن عرفنا أربعة من المنصوبات: المفعول به والمفعول المطلق والمفعول فيه والمفعول لأجله، وكتبنا أمس المفعول معه وهو الخامس، لكننا ما شرحناه لانتهاء الوقت. فانتبه معي، ما المفعول معه؟ افتح دفترك على الدرس الذي كتبناه أمس، افتح دفترك على الدرس، كنت غايب. انتبه معي، المفعول معه، ها؟ كتبت نعم. ما المفعول معه؟ انتبه، زيد يأكل وسعيد يجلس معه، هل سعيد يأكل أم لا؟ ممكن، ربما يأكل مع زيد وربما هو جالس فقط، ممكن أم لا؟ ممكن. تعرفون معنى يشترك؟ يشترك، زيد يأكل وسعيد جالس، ربما يأكل مع زيد وربما هو جالس فقط ولا ها ولا يأكل، صحيح أم لا؟ ممكن هكذا وممكن هكذا. إذا كان سعيد يأكل مع زيد، يأكل معه، يشاركه في الأكل، ماذا نقول؟ نقول يأكل زيد وسعيد، هذا اسمه عطف، اسمه ماذا؟ معروف هذا، صحيح أم لا؟ والعطف يدل على الاشتراك، يدل على الاشتراك. ما معنى الاشتراك؟ يعني هذا يفعل وهذا أيضا يفعل، صحيح أم لا؟ طيب، لو أن زيد يأكل وسعيدا جالس فقط لكنه لا يأكل، موجود فقط لكن لا يشترك في الأكل، ماذا نقول؟ هل نقول أيضا يأكل زيد وسعيد؟ ها؟ هذا أيضا نقول هنا؟ يا رجل أنتم يا إخواني، في المرة الأولى كان يأكل معه فقلنا يأكل زيد وسعيد، جميل، هذا هو المناسب. لكن في المرة الثانية هو لا يأكل، هو موجود فقط، الذي يأكل هو زيد وحده، وهذا موجود، موجود فقط عند الفعل، موجود فقط عند حدوث الفعل، لكن هو لا يفعل. فهل أيضا سنقول يأكل زيد وسعيد؟ لا طبعا، لأنك إذا قلت وسعيد هذا عطف، والعطف يدل على ماذا؟ على ماذا؟ اشتراك. طب ماذا سنقول؟ نحن نريد أن نعبر عن هذا، زيد يأكل وسعيد موجود فقط لا يأكل، لو قلت يأكل زيد وسعيد هذا التعبير خطأ، لا يدل على هذا، هذا التعبير يدل على الاشتراك، هذا يأكل وهذا يأكل. طيب نريد تعبيرا يدل على أن واحد يأكل والآخر موجود فقط لكنه لا يأكل، نقول يأكل زيد وسعيدا، وننصب كلمة سعيدا. طب هذا الاسم المنصوب ما اسمه؟ هذا هو المفعول معه، المفعول اسمعني، المفعول معه، ما المفعول معه يا أستاذ؟ يأكل زيد وسعيدا، هذا مفعول معه سعيدا، ما المفعول معه يا أستاذ؟ اسمع، المفعول معه اسم سعيدا اسم منصوب سعيدا منصوب، قبله واو سعيدا قبله واو، هذه الواو ليست واو العطف، ليست واو ماذا؟ هذه الواو بمعنى مع، بمعنى ماذا؟ مع، لذلك اسمه مفعول معه، اسم منصوب قبله واو، هذه الواو ليست واو العطف، هذه الواو بمعنى مع. طب هذا المفعول معه على أي شيء يدل؟ على ما يدل؟ يدل على الشيء الذي حدث الفعل في وجوده، الفعل حدث وهذا موجود، صحيح أم لا؟ أنتم معي أخواني أم لا؟ هذا الذي نريد أن نبين، مفعول معه لأن الفعل حدث من هذا، ما معنى معه؟ يعني وهذا موجود، وهذا موجود. مثال آخر، نحن سافرنا ليلاً